الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعاهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكانة أزواج النبي كفنا. تبرؤ أهل السنة والجماعة مما يقوله المبتدعة في حق الصحابة وأهل البيت. إنه زاري من ملكته تبرؤوا نسأل نتاتو أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة راساتون مقللاتونا نسأل نتاتون موجاتو مما يقوله المبتدعة مبتدعة وتكملوا في حق الصحابة صحابو تنبت ملكتنا وأهل البيت ينبيون عليه الصلاة والسلام بيتسبو تبت ملكته بما يستلالك ملك زوريا أهل السنة والجماعة نسأل نتاوجوا عاقبان عناوكم بلو راساتو الناس عدرقوان تبرؤ مالت راس الناس عمادرق مالتنا كامل أهل السنة والجماعة الناس عمادرقاتو راساتو كامل مما يقوله المرتدعة مرتدعة وتسميلوتن الناس كاملو تحسساتر صحابة الصحابة سلا صحابيوت سلا نبي عليه الصلاة والسلام صحابيوت اتعام بزو نجري لالو راقبة وتسميلو مثل وأهل البيت يرسلنا عليه الصلاة والسلام بيتسبوش بالتملكة مبتدعة وتكملوا تنقر أهل السنة والجماعة راساتهم نسعى مدرقاتهم أن الملكة تعلم ابن تيمية عنده لالو رحمة الله عليه ويتبرؤون أهل السنة والجماعة راساتهم نسعى للقوال من طريقة الروافض كرافضة وتأكه من طريقة الروافض كرافضة وتأكه الذين رافضة وتمالك يبغضون الصحابة صحابوتين يسألوا أتشوال ويشبونهم يسربوا أتشوال صحابوتين يسربوا أتشوال يسألوا أتشوال يبغضون الصحابة يسألوا ويشبونهم يسربوا أتشوال عندهم من يلالو ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصحابة إلا بعض منهم صحابة هلو نبي كموتوا بهلا إسلام لكم ارتدهون يتوصنوا سوى الشكارون عبد راتبوا اسمانتهم وقلاتهم ومن طريقتي كرافضة أكهد مراسات سنة أدرقوال أهل السنة والجماعة لأنهم أي الرافضة يبغضون الصحابة صحابة يتألالونا ويسبونهم يسربوا أشوال لمننا ومن طريقة النوافب كنافضة نوافب كميبابة كنسهم أكهد أهل السنة والجماعة راسات سنة أدرقوال نوافب وشجد ممن إلالو الذين النزانات نوافب وشمالك يؤذون عذائم يدرقوا أهل البيت ينبيون بيتسبوش آزاد القرد فمن بقولين فنجزجر بسجر أو عملين بتكبارم الناس رأيك أرنس بمكتر سربيت بمكتر نواصبو كمي بابت مالسنا أهل البيت آزاد القرد راسبوز صحابان يستعجبانو أهل البيت لا يدمو غلوة لا تكامل قرد إن حسن إن حسين المالسنا إن زينب إن عالج إن أبي طالب إن فاطمة إن زين زين اسكام عملك درجات القرد የራሱልን ቤተሰቡ ታቀፈናልሉና እሱም ከደረጃ በላይ ማዕረግ በመስጠት መስመር ይለቃሉ ከመስመር አልፎ ይሄዳሉ ይሄ ነው ራሲባዎች እና አቡበክር ሲድቅ እና እነ ዑመር ጋር እነ ዑስማን ጋር ስንመጣ ደግሞ ይሰርጓቸዋል ይዘግሟቸዋል እና አይሻ ጋር ስንመጣ ማለት ነው ራሲባዎች አካሄደን ማዋሲባዎች አህለል ቤትን በጣም ይጠላሉ አህለል ቤትን ቢቀውልን በስድብም ይሰርጓቸዋል በንግግርም አው አመል በተግባርም እንዲህ ቤት በመስጠት ምናምን ማዋሲባዎች አልቀዋሉ የሉም በአሁን ሰዓት يلو مناسبة وشرسونا على الصلاة والسلام ديت السبوت عند بعثت كتم الكوين مستدم يلو يلو مباهم صار رافضة وشكم على من أطلق لقوصة أهل السنة والجمعة كالنزي كهولة بدنوش كنوافبنا كروافب أكيد راساتشون أقلوال نتأمساتشون أوجوال و... ويمسكون راساتشون جدبوال عما شجرة ويمسكون سلامهم أمسك يمسكوا راساتهم يقطبالو يقدبالو أهل السنة والجماعة ويمسكون راساتهم يقطبالو أهل السنة والجماعة كامل عما شجرة كتفتروا شكل بين الصحابة الصحابة والمكاتك اللي يتفتروا قبقر سبع قبائن يبالوا النقل كسولا يقطبالو هنا أفتايت نقر أشكو على جنة معاوية مكاتك اللي يتفتروا نقرالو ولكن صحابي يسناتو زن يوم داري صحابة جروب قالوا زن يوم داري صحابة جروب قالوا ولسو مكاكل بالتفتر وشكت جبتو عالترام نسو ويمسكون يقوى تبالو راساتون يقد بالو أهل السنة عما شجرة بالتفتر ونقر زوريا بين الصحابة الصحابة وشمكاكل بالتفتر ونقر ويقولون انده لالو أهل السنة من لالو إن هذه الآثار النزي يدرسن يالو زجراوش لالو يخاريك مزادر توشالو بزو بجاسين يميقبو ተርጉሞም ይሁን በእንግሊዝኛም በአማርኛም በምንም በጣም በማዓውያና በአለጂ መካከለ የተደረጉትን ዘመቻዎች ሲተረጉሙ ወደ አንዱ ማዳላት ምን እንት የሆነ ማጋደል ወይ እንደ አንዱ መደገፍ እንደዛ አይነት ነገር አለ በጣም የሚታይ ነገር ያንን ይቃወማሉ አህለ ሱናዎች ምን ይላሉ እነዚህ አታር እነዚህ ዘገባዎች አልመርውያ የተዘገቡ የደረሱን የሆኑ ሲመሳው ይሄ የሷሃቢዮችን ወንጀል ስተት ይነሃ ከተዘገቡ ስተቶች ማውከዲብ ጥራሽ ውሸት ይሆናል ተጨማሪ ምንም ብሎ የተለጠፈባቸው እነዚህ አታር እነዚህ ዘገባዎች አልመርውያ የተወሩ የሆኑ ዘገባዎች የተደረሱን አተሮች የተደረሱን እና ጋር የደረሱ መርውይ የሆኑ አተሮች ሲመታዊህም መታዊ ማለት ስለነሱ ጥፋት ስለሶሐቢዎች ወንጀል ማለት ነው የደረሰን ዘገባ አለ ሚንሃ ከዚህ ከደረሰን መታዊ መጥፎ ስራቸው ውስጥ ማውከዲ ውሸት ይሆናል ጭራሽ ሶሐቢዎች ያልሰሩ ማውያ አልጂን እንደዛ አድርጎት በቃ ማውያን ሁሉ ከውስጣችን እንድንሰፋው ማለት ነው ያ አይነት ታሪክ አለ አደራ ምንስም ማውከዲ ውሸት ይሆናል ጭራሽ ወሚንሃ ከዚሁ ህስትሪ ውስጥ ከታሪክ ውስጥ ከሲራው ውስጥ ማቀዲደ የተቀመራለ ፊህ ነቅሱን ጉድለት ያለበትም አለ ወገይር ሌላም አለ ወጉይረ አወጅሂህ ተበጅ ወገይር ምራማ ወጉይረ የተቀየረም አለ አወጅሂህ ከተቀመጠለት ዓላማ ተቀይሮ ለሌላ ለፖለቲካ ጥቅም የተተረጎመም አለ እንደዛም አለ ስለዚህ ሚንሃ ወሚንሃ አይ ምን هذه الاثار المرويه ከደረሱን ዘገባዎች ውስጥ የነሱን ሂስትሪ በተመለከተ ከደረሰን ዘገባዎች ማቀደዚደ ሲ የተጠመረም አለ ወኑቂሶ የተጎደለም አለ ወጉይረ የተቀየረም አለ አወጅህ ከተቀመጠለት ዓላማ የተቀየረም አለ በፖለቲካ የተተረጎመ አለ ማለት ነው እንደዛ አይነት አካሄድ ይችላል ተባልተናል አይ ምን አይነት قرأتها من المترجمة يعني بلقوا كل من درجة صحابية كلهم عدوا لذلك نحب عليا ومن معه ونحب معاوية ومن معه لماذا؟ لأن مع معاوية عائشة وطلحة النزي كله إنما قال معاوية قال علي قال إن علي قال سنما تعدينه إن ابن عبا قال تعال الله صحابية قال ولدتم قال يقولون إنه الزاد ولدتم مستهدوا سناسوا كليك لهم ظلموا قال لن نقول أبدا አይባል አንድ ያነበብኩት ልንገራችሁ አለጂና ሙአውያ በተጣሉ ጊዜ እርቅ ይደረግ ተባብሎ ድርድር ሁለት ከሁለቱም ታላላቅ ሽማግሌዎች ተመርጠው ሊያስታርቁ ቀርበው ነበር ከአለጂ በኩል አቡ ሙሰል አሽዓሪ ናቸው ታላቁ ሰሃቢ ከአለጂ በኩል አቡ ሙሰል አሽዓሪ ከሙአውያ በኩል አምር ኢብኑ አልዓስ ናቸው አምር ኢብኑ አልዓስም ሰሃቢ ነው ታላቁ ሰሃቢ አቡ ሙሰል አሽዓሪ ግን ታላቁ ሰሃቢ ናቸው እነዚህ ሁለት ሰሃባዎች ደውመተል ጀንደል የሚባል ቦታ ላይ ተገናኙ ሹራ አደረጉና ምን እናድርግ ይሄን ኡማ ከደም መፋሰስ ለማዳን ምን እንስጠር ተባባሉ አይ የሆነ ነገር እናድርግ ምን አለጂን ስልጣን ላይ ብናቆየው አደጋ ሊፈጠር ይችላል ሙአውያ ወርት ይችላል ሙአውያን ብናቆየው አለጂና ወርት ሙአውያን ብናቆየው አሁንም ብዙ ሶሃባዎች የሚቃወሙ ይኖራል ሁለቱንም ብናወርድ ይሻላል ሁለቱም ከቀሩ ጦርነቱ ይቀጥላል አንዱን ስልጣን ላይ ቆይተን አንዱን ብናወርድ አሁንም ጦርነቱ ይቀጥላል ስለዚህ ሁለቱንም እናወርድ እሺ አሪፉ ትክክለኛ ማለት አይደለም ለነገራችን ማን ያጥፋት እንደተጠራ አሽክ ምን እናድርግ እኛ እስርተባው መካከል የሁለቱም ግሩፕ ተተበተበበት ቦታ ላይ እንዴት እንበል ሁለቱን አሽክ የሚባባሉ ምን አቡ ሙሳ አለይ ነው ልጅ ብለ ከስልጣን አንተ ያሊ ሽማግሌ ስለሆን እኔ ደግሞ የሙአውያ ስለሆን ሙአውያን ሽረዋለሁ ብላለሁ ሁለቱም ከሳርን በኋላ ተስማምቶ አንድ ኒውትራል የሆነ ሲወጣል ተስተካለ ይሄን ተስማሙና ተለያዩ ሌላ ጊዜ ሲገናኙ እንዲተባባሉ ይባላል መደረክ ላይ ነው መጀመሪያ አቡ ሙሰል አሽዓሪ እንተና አምር ኢብኑ አልዓስ ቴክ ሊሰራ ነው በጣም ፖለቲከኛ ሰው ነው አለ ነው ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመጣው በጃዕፈር ለመውሰድ የመጣው ሰው ይሄ ነው በጣም ተናጋሪ ነው በጣም ብልጣብልጥ ነው ፖለቲከኛ ነው ታዋቂ የመካዎች የቁረይሽ ፖለቲከኛ ሲያሲ በመባል ጥበበኛ በመባል የሚታወቀው ነው ይህን ተደግፈው ነው ይህን ትርጉም የሰጡበት እና አቡ ሙሳ አንተ አለይ ነው ይችላል እሺ እኔ እላለሁ እኔ የምነሳና ካንተ በኋላ ማውያን አውርቻለሁ እላለሁ እሺ ሁለት ወጡ ልክ መድረክ ላይ ከተወጣ በኋላ አቡ ሙሰል አሽዓሪ የውሃው ምናሉ እኔ ለኡማው ደም መፋሰስ እንድድን እዬ አለይን ከስልጣን አውርጃለሁ በቃ እሱም ተራው ደረሰ መጣ በመድረኩ ላይ ሲወጣ እኛም ደም ለመፋሰስ ኡማውን ለማዳን ብለን አለጂ ሁለታችንን ተስማምተን አውርደናል። ሙአዊያ ይከተል አጃችሁት ምን አይነት ፖለቲካ ታውታለህ? በዚህን ሰዓት ማንንም ነው የምንጠላው? ይሄ ታሪክ ማንንም ያስጠላል? አምር ኢብኑ አስ ስን ታላቁን ሰሃቢይ ልንጠላው ነው በዚህ የተነሳ? እንደዚህ አይነት ሂስትሪዎች አሉ የሚወሩ። በዚህን ሰዓት ሙአዊያና እሱ ጋር የነበሩ ሰዎች በአልጂ ላይ ይገርም ሲራ ሷቦችን እኮ ነው ታብዩት እነዚህን እንኳን አይደለም ሷቦችን ታላቅ ሲራ ሲያፈሩ ነበር ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ አይነት ሂስትሪ ውስጥ ስንገባ በጣም አስቀያሚ የሆነ አገላለጽ ነው። والله سبحان الحي الذي لا يموت ان هذه الاثار ايه بريء ይጠመዱት ማለት ሂስትሪ ለማጣፈጥ የሚባል አለ ሆነ ፖለቲካውን ለማጥፋት ወይ መጽሐፉ በትክክል እንዲነበብ የሚሰለቸል የሚደረግ ነገር አለ። ይሄ ነው ጻወቅ የሚጻወቅ መጽሐፍ ይችላል። እንደዚህ አይነት ታሪክ ካለ ኦሆ ይችላል። እና هذه الاثار المرويه እነዚህ የተዘገቡ እንትኖች ዘገባዎች ሲመሳዊህ የሰሐቦችን ጥፋት በተመለከተ ምንሃ ከተዘገቡት ውስጥ ማሆ ከድል ራሱ ውሸት ይሆናል ዝም ብሎ ተቀመረ። ومنها كصوص ما قدتي ده يتكمرن مالا لكمان عقيدة فيه ونوكيسو يتقود دلم مالا تكالنسو يوطال عند طورو بيهون لهون نبر مالا اسمو بينور نور وغير عوجه كادتا جسوم يتكير على كتكمت اللات عالما بليلا يتفرقو من مالا اكي والصحيو تكسلين يونا اونتاوكن منه كالنسو تاريكوس هم النزي صحابيوس فيه ከጃባት አፍቁት በፈጠሩት ጦርነትና ግብግብ ማዕዙሩን አላህ ዑዝሪ ከጣቸዋል። ለምን ኢማሙ ተሂዱን ወይ ሙስተሂዶች ናቸው ሙሲቡን እጅሃድ አድርገው ትክክለኛውን መስመር አግኝተዋል ወይ ኢማሙ ተሂዱን ወይ እጅሃድ አድርገው ጥረት አድርገው ተሳስተዋል? ይሄ ደግሞ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲሳቸው ምን ብለዋል? اذا اجتهد الحاكم واصاب فله اجران ሐኪም እጅሃድ አድርጎ ጥረት አድርጎ ከዛ በሐዲስ በቁርአኑ መዝኑ ትክክል የፍርዱ ታርጌት ከመጣለት ሁለት አጅር አለው። አንድ በልፋቱ አንድ ትክክል ስላገኘ ከተሳሳተ ደግሞ አንድ አጅር አለው ልፋት ስላደረገ። ስለዚህ ከሁለት አይወጡ እነዚህ ሰሃቢዎች። ሙአዊያም ጋር ያሉት ሙስተሂዶች ናቸው አልጂም ጋር ያሉት ሙስተሂዶች ናቸው። አንዱን ረግመን ሌላውን መርቀ የምንቀበልበት ምንም ተአምር የለም። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? አልጂም እጅሃድ አድርጓል ሙአዊያም በኩል ያሉት እጅሃድ አደረጉ። የአልጂ በኩል ትክክል ሆኖ ከሆነ ሁለት ያገኛሉ፣ የሙአዊያ በኩል ደግሞ እጅሃድ አድርገው ተሳስተው ከሆነ አንድ ያገኛሉ። እንደው ብንል እንኳን ማለት ነው ከሐዲሶች መርዊይ የሆኑ ሐዲሶች ወደ አልጂ በኩል የሚያጋድሉ ቢሆኑም እንኳን ግን እነዛኞቹን ወንጀለኛ ሙሉ በሙሉ አናደርግም። ስለዚህ ወስሑ ተከተሉና እውነታው ምን ከዚህ ከተጻፈ ታሪክና ከሚመጣን ታሪኮች ሆም እነዚህ ሰሃቢዎች فيه بذابا قصتنا بكفته طورنك معذورون الله عذري ستاسوان مكنياتهم اما مجتهدون مصيبون ويتتكل بوينتو لاي تارجيتي متالاتشو مجتهدون تناشو واما مجتهدون مخطئون ويتهادا دوجي تتاساتو ناشو فولتو اي ذلك فوستنيا يلن مكاتكلا وهم النجي صحابيوت مع ذلك كذي اركهيداتشو قال لا يعتقدون عيامن عاستبون እጅሃድ አድርጉ ጦርነቱ ተጀመረ እዛው መካከለ ይራሱ ላይአተቁ አምን ምን አንነ ኩለ ዋሂድ እያንዳንዱ ምን ሰሃባ ወማ ወሁም እንትን አህሉ ሱናዎች ምንም ወሁም አህሉ ሱናዎች ማአዛሪ ከዚህ ጋር እነሱ ሙስተሂዶች ናቸው ከማለታቸው ጋር አህሉ ሱናዎች ላይአተቁን አያምኑ አያስቡ አንነ ኩለ ዋሂድ እያንዳንዱ ምን ሰሃባ ሁሉ መዕሱሙን ጥብቅ ነው ጥዩፍ ነው ቁጥብ ነው አይሉ አንከባኢር ኢስም ከተልልቁ ወንጀል የጸዳ ነው አይደል? ወሰጋኢሪ ከተንንሹ ወንጀል የጸዳ ነው አይባል። ሲሳሳቱም ይችላሉ። ተገዳድለውም በስተትም ተገዳድለውም ከሆነ ያው ሰው ናቸው በሸር። ሰው ናቸው ሲሳሳታሉ ተሳስቶ ተገዳድለዋል በቃ አለቀ። ምንም እዚህ ታሪክ እንትን ተአምር ውስጥ የሚያስገባ ነገር አይደለም። እስላምን ለማጠልሸትም የሚደረግም አይደለም። ሰሃቢዎችን ጭራሽ ለማስቆርን ለማጠልሸትም የሚደረግ አይደለም። ሰው ናቸው ሲሳሳታሉ። አሁን ስነቱ ወልጀማውስም እምነታችን ነው። وهم عذاري كذيبا مستهلناكو بلو كما مناكو بتتأماري أهلو سنوات لا يعتقدون بل باتشو عيامنو من أن كل واحد إجان داندو من الصحابة صحابة هلو سبال مأسوم ابتنو اجوثنو ايلو مكو انجل يتأدى عن كبائر الزنو كتن اللو انجلو شس اجانو ايلو وصغائري كتن النسوم سوصلو هنو سافا طالو بكا تساسو لو نسلا بلو نم نعمنو سمع بسنو بل اندو من دو ملالو أهل السنة والجماعة تجوزو مثالا ممكن عليهم صحابيوت المكاكل الظنوب ونجل فتر يشلال في الجملة بتقلو ونجل فتر يشلال كلهم باندلاي ጥመት ላይ ስምምነት ባይፈጠርም እንኳን ስልጁምላ ስናይ ሱሐቦቹ የጠጣለ ዝሙት የፈራም አለ ተሳስቶ የፈረቀም አለ አይደል ይያለ ራሱ ለግምት የፈጠመም አለ ዝምገሪ ኖራ የሰማም አለ ተተዳደባለ ለአይሻን ራሱ የተሰደበ የለም እንዴ አይሻን አይሻን ራሱ የተሰደበለ ለሐሰን ብሩ ሳቢ ራሱ ተሰርቧል እነዚህ እነዚህ እንደምትጠህ ብኑ እሳሳ እነዚህ እነዚህ ሁሉ ተሰርቧል እና አባ በክራ የሚባሉ እነዚህ እነዚህ ሁሉ አይሻን ሰርቧል አብረው እኩ ጋር ተቀላቅሎ አይሻን ከሰደቡ በኋላ ተገርፈዋል መጥረሻ ላይ ይሁሉ ለፈሃር ፋጢም ኢብኑ አቢ በልታ አስ ምንድነው ያደረገው ኢንፎርሜሽን ያቀብላል ነበርም ዑመር ራሱ ልግደሉ ብሎ አላስፈቀደም አው በድር ላይ እየተሳተፈ ነው አላህ የበድር ሰዎችን ብቅ ብሎ እንደዚህ ብሏቸው እንደሆነ ማን ያሳውቃል ምን አሳወቀ ብሎ ነብዩ ለዑመር አሳው ተቆጠባም ስለዚህ ከያንዳንዱ ሰው ከተወሰኑ ሰዎች ፍልዱምላ ወንጀል ሊፈጠር ይችላል አሁንም እንደዛው ስለተፈጸመው ሊሆን ይችላል ስለዚህ ማዕሱሙት አይደለም አንከባኢር ኢስም ወሰጋኢር ከተንሹም ከተልቁም ቁጥብናቸው ፍጹምናቸው አንለም ስለዚህ ወአለይሂም ዘኑዱ ፍልዱምላ በጥቅሉ ወንጀል ሊሰሩ ይችላሉ እያንዳንዳቸው ይፈራሉ ባንልም በጥቅሉ ስንመለከት ከነሱ ውስጥ የተወሰኑ ወንጀል ሊሰራ ይችላል ሰውናቸው ሐታ አንሁም እነሱ ወለሁም ለሱሐቢያት ምን ተዋቢቅ ቀዳሚ ታላቅ ስራ አላቸው ቀዳሚ ስራ አላቸው ምን ተዋቢቅ ለሀገ ዲን ገንዘባቸውን ሰጥተዋል ነፍሳቸውን ሰጥተዋል ጌታቸውን ጥለው ተሰደዋል ብዙ ነገር አድርገዋል እስላም ተዋቢቅ አላቸው ይህን እንደዚህ የሰሯትን ወንጀል የሚያብስ ምክንያቱም እነ الحسنات يذهبن السيئات መልካም ስራ መጥፎም ስራ ያስወግደዋል ያብጠዋል ከዛስ በኋላ ተው በተሳደደው ከሆነ ስንት ነገር አለ እዚህ መካከለ ላይ አሁን ላይ ሆነ እነሱ ምን ጨፈጨፈበት የለም ባ ወለሁም ለሰሐቢያት ምን ተዋቢቅ ቀዳሚ ታላላቅ ስራ አላቸው ወልፈዳኢል ታላላቅ ማዕረግም አላቸው ማዩጂቡ የሚያረጋግጥላቸው መግፊረተ ማይስሩ መግፊረተ ምህረትን የሚያረጋግጥላቸው ታላቅ ስራ አላቸው ማይስሩ የሚከሰተን ምንሁን ከነሱ የሚገኝ ኢንፈደ ወነተከስተው ከሆነ ለተከስተው ስተት ይቅርታን ከአላህ የሚያረጋግጥላቸው ቀዳሚ ስራና ታላቅ ፈዳኢል ታላቅ ስራ አላቸው ነው ታነውን ይፈሩ ለهم ሰያ ولهم من الصادق والفضائل فضائل አላቸው ታላቅ ትሩፋት አላቸው ታላቅ ደረጃና ተቀዳሚ ስራ አላቸው ማዩጂቡ የሚያረጋግጥላቸው መግፊረተ ማይስሩ መግፊረተ ከአላህ ይቅርታን የሚያረጋግጥላቸው መልካም ስራ አላቸው ማይስሩ منهم ከነሱ የሚከሰተን መጥፎ ስራ እንሶደ ተከስቶ ከሆነ ثم انك ግልጽ ነው ከዚህ ይገባሽ ነው ምንም ከረ حتى انهم صحابيوت يغفروا لهم يقر يبالاتوال من السيئات كونجلوቻቸው يقر يبالالو ما لا يغفروا لمن بعدهم كنسو በኋላ ላለው አካል يقر የማይባል ነገር ለነሱ يقر ይባላል خير القرون ናቸው ምርጥ ጀነሬሽን ናቸው ለሌላው يقر የማይባል ነገር ለነሱ ይባላል ምክንያቱም እኛ ላየነውን ቀውጢ እነሱ አይተዋል እኛ ላየነውን ነገር አይተዋል እኛ ላይ ያልደረሰ ደርሶባቸዋል እጅግ በጣም حتى انهم يغفروا لهم مهرت ይደረግላቸዋል من السيئات كونجلوቻቸው ما لا يغفروا لمن بعدهم ከነሱ በኋላ ላለው ይቅር የማይባል ነገር ለነሱ ግን ይቅር ይባላል የዛይነ ደረጃ ያላቸው ናቸው لان لهم ምክንያቱ ለነዚህ ሰዎች ለሱሐቢዎች ይላሉ ሸሁ لان لهم ለሱሐቢዎች አላቸው من الحسنات መልካም ስራ አላቸው አለቲ ይህች መልካም ስራ ተምሱ ታብስላችኋል ታሰያት መጥፎ ስራቸውን የሚያብስላቸው ብዙ ሐሰን አላቸው ማለይተ የለለ ሐሰን አላቸው ለምን ባደውም ለሌላው አካል የለለ መልካም ስራ ለነሱ አላቸው ዱ እንዳለ ደማቸውን አፍሰዋል በእስላም ላይ ሁሉን ነገር ከየቂን ነው የገቡበት ስለተወለዱበት ሳይሆን ስለናፈቁትና ስለገባቸው ነበርና እኛ ብዛት ስለተወለድንበት ነው ግርግር ምን ስለምንወድ አርጀብ ስላለበት ነው በቃ ተወልደናል በቃ ገብቷቸው ሞተውለታል ሁሉን ዱንያን በቃን ብለው ለሱ ብቻ ነበር ተገዥ ሆኖ ወጣትነታቸውን በሱ ላይ ማጣለፉ አክተረ ሰሃባ ሀብታም ነው አይደለም አንዳንድ ልብ ተቀያር ከሚስቱ ጋር አንድ ልብ ሲመለስ ነው አብዛኛው ሰሃባ የተተካከሉ ምስል ተሰራ لأن لهم من الحسنات بزمل كم سر الله شو التي تمس السيئات متفسرا من يبت الله شو ما ليس يلا حسنان الله شو لمن بعدهم كن سبها لا لا لو أمة يلا حسنان للنسوا الله شو لا يستوي منكم من أنصت من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنصقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى كلهم الله وعد قبل كلهم الله وعد قبل يذوب وعد الله يقبل لك من دموع السرام السبتو للفقراء المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم قبل الله تعالى بس بقى جلستم الله نقول الله وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبي عليه الصلاة والسلام نقدر يترجع قتال أنهم النزل الصحابيون خير القرون ككفل الزمن هلو مرتو ناشو مرتو ككفل الزمن ناشو مرتو كفل الزمن السلام وأن المدة عند مد راسو عند فن من أحدهم فالنسو عند فن يمدرد صدقة إذا تصدق به أو إذا تصدق به الصحابي صحابي عند فن أهل بسط بالزنجزي كان أفضل يبلت إيهون لتأثين الأثر من جبل أهود ذهابة كأهود ترارا يبلت أورك صدقة فستته من بعدهم كالنسو بها ليالو أكال كالنسو بها ليالو أكال يأهودن ترارا يمياكل ورك كزام بلاي فستت يبلت إنسو عند فن للقلب لو نبي ندرون لو النصيف نجر الذي فضائل التنجر اللاتون الله لرسالو نبياته سلي راساته من اللاته لموسى نقضاء اللاته راساته أجابيه شما قلوش اللاته لموسى ولعيسى حواريات لعيسى حواريات اللاته ولنبينا محمد عليه الصلاة والسلام صحابيون لنبيه دقمو أجابي صحابي يتشاله يهن ننجي يهن رسالة ما أجابي سلاله ما سلالة سلاله بلو مرتب الزام ساعت الزاق نبيه عجب يعتقد الله مرتبسوه كذان بوهالا جميع ما تنا يعتقد الله خبان هم لجل الصحابة هم الكفار اجتدوا من قواعد هنا اسمه لما اسمه تسجل اسمه ثم إذا كان كهونة ثم إذا كان عنده كهونة قد صدر تكسطوا كهونة من أحدهم كان بصحابه زمد يهون وانجل تكسطوا كهونة فيكون لهون سلام قد تابا من التوبة تابقوا لهون سلام ما هو يا لجي قرصن تباب الله تجد عدلوا من تتفاق وال بزوش الصحابة القال فلا جمرة الله أسان هو تعدل قوله من الناس ثم إذا كان كهونة أبتدر تكسسهم كهونة من أحدين كان داكتو تكسسه كهونة ذنب وانجل فيكون لهم سلا قد تاب منه كذاك وانجلوا هو تعدل قوله من سلا أو وين جزمه أو وين آتا بحسنات ملكم سراسر قولهم سلا تنحو لكن وانجل انتصاتن يمتقبس الليت معرفين عطا تزقمو ليهون يسلال عطا عمقتو ليهون يسلال شرطو ليهون يسلال بحسنات ملكا ترى سبتو ليهون يسلال سمحوه لأن المعصيون وانجلون زنبون يمتقبس الليت معرفين او ويمدازمو غفر له مرتدر قلت ليهون يسلال بفضل سابقته باسا لفو سرا بجزاك مكنات معرفين بفضل سابقته باسا لفو ملكا ترى مكنات سمرو اللت ليهون يسلال أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ويبن رجو شفاعة مهرة الأجنية صلى الله عليه وسلم الذي يهشفع هم صحابية أحق الناس أجيك تجري ناسه جنبار قدم يجلو تبقى عدد ناسه بشفاعة ينبي رجو شفاعة جنبار قدم من أجنية لذي لهم تشمع الليل هم من عليه الصلاة فكيف لا يكون لصحابته الذين أخذ الوحي من يده من نسوان هم مثل فلذي النزيه صحابياتك راسو فاتن قاد يفتن ملكان ترى فملكان ترى سبتو عبسو الله تلوهن سلال ويدقمو باسال لفوت ملكان ترى المهرة تدرق الله تلوهن سلال او بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ويبا نبي شفاعة ارك العجين سلال الذي هم الذي يه شفاعة ويبا نبي عليه الصلاة والسلام هم النسو احاق الناس كسوه اللغة ام جنبارك الدم تجريه هونو بشفاعة بنبي شفاعة يعني اللي عجين سلال فلذي النسو صدرتن من نجاك ربس من النبيك على عدائي بل هارت مالسنا عن نجاب المسكة تقبب قلت نوار اللي او وين تملك فيه اللو بقدرت

الله دجمو يوالون ولتا عليهم بالنسبة لا يوالون ولتا بمائد ليه من الفضائل ذو فضائل سأسوى الله لأنني استملكت عالما يوكل يقينا برجيت يوكل أنهم النزي الصحابيات خير الخلق كفترات كل مرت مهنا كون يوكل بعد الأنبياء كنبيات وحالا مرت مهنا كون يوكل كنبيات وحالا مرت مهنا كون يوكل من هذا الرجع من هذا الرجع ومن نظر يتملكت ودي الصحابيات في سيرة القوم ينزل سوت سيرة يتملكت بمن بعلم لأوكل وبصيرة انكبه هنا أوكت يأياتون يتملكتاتو يمزناتو إنا للا في الدمر وما من الله عليهم بالنسبة الله يتمت عدقوننا الله يوالون ولتها بمعيد عليهم من الفضائل بذو فضائل سطوة شوان يوحيو عجاب يعدد قواسوان إهننا بأوكت الناس يمزنا عالم يوك لقينا بأرتب الرد من أنهم صحابيات خير الخلق كفترتها كل كدام بعد الأنبياء كنبيات بحالة كنبيات بحالة كحواريات كنقباء كليلوش أمه اللو يتي أمه تبلت عليك كأمه اللو مرتدى مخنبي بوالا صحابي يسمعك فجملة لا كان النبرا ولا يكونوا عينور النم مثلهم النفس ممثلا وأنهم الصفوة النفس مرتوش لكي من قرون هذه الأمة كذلك أمة قفل الزمنات مرتوش لكي التي هي يتي أمه دقمه خير الأمم كأمه اللو تبلت عليك الليلة أمة قرمي جمعنا أنه دردراتهم أمنا ودردرالن كموسى كعيسى كإبراهيم كالنوع كالنزو كل أمة يتنى أمة يبلتار ينبي عليه الصلاة والسلام أمة يبلتار كأمة وستدرم إنما اللي بلتار صحابة وستبلتار فلذي صحابي جير كليلوك أمة وستبلتار مالك هي عبدالله السبب إنه هي خير الأمم كأمة هلو مرتك هناك أمة وست مرتك في لجمال ناس وأكرمها وأكرمها على الله الله زنديلات يهونك أمة كصوت مرتوث ناس الصحابيات رضوان الله عليهم يكبد عقيدة الوصية تفاتل على السجلة أبشر بشر حسين ترى ودهنا موري جبات بالفكرين كلاس تجمروا المستمع هم السيطة عشر بجن الشيخ رحمه الله في هذا بجن الشيخ شخو قلت أول رحمه الله الله يزن الله شونا في هذا فيهم بس ملكة أولا عندما يقلت من دنه موقف أهل السنة والجماعة لأهل السنة والجماعة أقوى من الصحابة كصحابة وأهل البيت لأهل البيت إن شاء الله أقوى وأنه أقوى ما شو موقف الاعتدال فتحاوي هنا أقوى من الله أقوى وكيف أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة أعطان من الصحابة للصحابة الله سؤطان وأهل السنة وأهل البيت للرسول البيت سبوش الله سؤطان وأنه للنسو أعطان أهل السنة والجماعة أعطان موقف الاعتدال نسانا ويهون حديثنا قرآن تتكلم أونتان مثل في هذا الرجل أعطان أعطان أعطان مكتكلم أعطان لأنك غلو ما أدركم ودع ملكو نتان أعطان جفاء ما أدركم عيب الواسهم درجاتهم أعطان والوسط مكتكلم عن أهل السنة والجماعة أقوم. بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء بالنزل مكتكلم بين الإفراط إفراط من دلنا زيادة الدرجان كدرجان بلا درجاء يتمرون والتفريط كدرجاتهم ما يكلفهم درجاتهم لا يرسان من الرسول كدرجان بلا يوتر فلذي أهل السنة وسط لا مكتكلم عنه بين الإفراط فما تأمرنا والتفريط بما بدل مكتكلم يا مالك على ما تأمرن على ما تقولن والغلو بنبر بمثل على فنا والجفاء بمثل على مكاتبنا وغلو بقام غدو كقوت الصمود إنه تحمل كل الدرجة ما درس ماله جفاء ما لدمو ألفو ينسون فضائل مكاد ماله فلذا أهل السنة بغلو لنا بجفاء مكاتب بنبر بمثل على فنا كدنبر بمثل إنسون ذك بمالك إنسون بمثل على فز مكاتبنا له فما تأمرنا بمكان مكاتبنا له أهل السنة عيك أمرهم من كدرجة ولا درجة عيك أمرهم من كدرجة غلوا وعدركم عامل قاسهم من جفاء لا تهمل لكم يود واسوال يتولون وراجات الجيز واسوال جميع المؤمنين كلهم آمان يامل لا سيما بتليل السابقين الأولين يمجمرا وشم كداني وشم من المهاجرين كمهاجرنا كسجتين وشمنا والأنصار كمدينة سوت والذين إن الزانم اتبعهم مهاجروتين إن أنصاروتين يتكتلوتين أهل السنة والسود والسود بإحسان بملكان يتكتلواتهم